وابو داود ان شاء الله يمكننا ان نخلص كتاب الوصايا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الدليل على أن الكفن من رأس المال. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. نعم. يقول الباب 11 في الوصايا: الدليل على أن الكفن من رأس المال. وش معنى الكفن من رأس المال؟ يعني الميت إذا مات المال هذا خلاص صار الورثة، لكن ما يصل الورثة لين خلص بعض المتعلقات، منها الكفن ومنها الديون ومنها الوصايا، وبعد ذلك يأخذون الورثة. طيب، هل الكفن هذا هل يكون من الثلث ولا يكون من المال كله؟ يمكن الكفن ينفد المال كله، مثل مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رضي الله عنه خرج من الدنيا ما معه شيء، حتى الكفن كفنه عنده نمرة يملكها. طيب، لو قلنا إن الكفن من الثلث كان نقول تقوم النمرة وثلثينها يرد للورثة. لا، الكفن من رأس المال. لو فرضنا أن الفقير كفنه أو موضع دفنه أو تجهيزه استنفد ماله كله، هذا هو الحق، والورثة ما لهم أي كلام إلا بعد التجهيز والوصايا والديون، بعدين إذا زاد لهم شيء يكون لهم. هذا معنى أن الكفن من رأس المال. نعم. باب الرجل يهب الهبة ثم يوصلها له بها أو يرثها. كذلك هذا في الوصايا، أنت قد تعطي والدك ولا أمك ولا تعطيهم عطية ثم يتوفون ثم ترجع لك في الميراث، يجوز تأخذها ولا تقول هذا رجوع في الهبة؟ أنت ما رجعت في الهبة، رجعت لك من طريق ثاني، ملك آخر، خرجت من ملكك وجاءتك من باب آخر. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. هذا السؤال الأول. قال: وجب أجرك بالهبة ورجعت إليك في الميراث، خرجت من باب وعادت من باب آخر، ليس مثل الرجوع في الهبة. السؤال الثاني: قالت: وإنها ماتت عليها صوم شهر، أفيجزي عن أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. هذا السؤال الثاني: عليها تكتب عند صوم نذر، عند كلمة وعليها، هذا صوم نذر كما في الأحاديث الأخرى. أما صيام رمضان وصيام القضاء وغيره والكفارات، هذه ما أحد يصوم عن أحد، إنما هو صوم نذر. وفي رواية أخرى قالت: وقد نذرت أن تصوم شهرا وليس صيام رمضان. وعلى هذا مالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام، إن ما أحد يصوم عن أحد إلا النذر. السؤال الثالث: قالت: وإنها لم تحج، أفيجزي أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم. أما الحج فنعم، الحج تحج عنها، لأن الحج فيه نصه مال ونصه عمل بدن. نعم. باب في الرجل يوقف الوقف. كذلك هذا الوقف من أحسن الصدقات. الوقف، وش معنى الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفع، يعني الأصل ما يباع ولا يورث ومنافعه تكون صدقة، فيكون صدقة جارية. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حا، وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حا، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ الإنسان يعمل لآخرته، لا تستويك الدنيا. والصحابة هكذا، أول شيء أنه دائما يقدم قدامه، هذا عاقل، مالك من مالك إلا ما قدمت أو أكلت ولبست وأفنيت، غير كذا مالك شيء. العاقل خاصة عند ما يتجاوز 40 و50، خلاص قرب الأمر، كل ما حاش وناش خليه قدامه. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله قدام، كل إيش بحطه قدام من دون إضرار بالورثة. لكن هذا عقل، مع أنه ديانة عقل. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ينتزع منك انتزاعا. قال: لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، ومع ذلك سأخرج منه الله، لكن كيف تأمرني؟ وش أحسن شيء؟ نعم. أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو، تحبس الأصل، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. الأصل هذا يعني خلاص ما يدخل في الميراث ولا يباع ولا يوهب. والغلة تكون كل سنة لمن يكتبه الواقف. نعم. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. هذا الوقف في ثلاثة أشياء: لا يباع ولا يوهب ولا يورث الأصل، والغلة لمن؟ للفقراء. للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف، ثم الفقراء اتفقوا والقرابات. مثلا قال عمر: المطلقة من بناتي اللي طلقت هي أولى، الفقيرة من الفقير من أولادي من جماعتي، الفقراء، الرقاب في سبيل الله، ابن السبيل، الضيف. نعم. ثم اتفقوا: لا جناح على من يليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا. يعني الناظر عليها، على هذه الصدقة، لا جناح عليه يأكل بالمعروف، يطعم صديق، لكن ما يتأثل، ما يتملك، لكن يعطي ويأكل وكذا، لا بأس. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. شف بقية في بعد عمر: عبد الله بن عمر، ثم عبد الله بن عبد الله بن عمر، ثم عبد الحميد، ثم أخذها يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة عن عبد الحميد، هذا بقية أجيال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ. في ثمغ، اسم البستان ثمغ. نعم. فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالا، فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. ما زاد من ثمره فهو للسائل والمحروم. نعم. قال وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. نعم، لو شاء يأخذ من الثمرة ويشتري رقيق يساعده في البستان. نعم. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. نعم، اللي كتب هو معيقيب واللي شهد عبد الله بن الأرقم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وسرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما شاء ما عاشت. شوف معناه أن عمر ما اكتفى بثمغ، ثمغ وصرمة بن الأكوع. هذا الصرمة يعني إبل جاء من ابن الأكوع، والعبد اللي فيها، والمئة سهم اللي في خيبر، والرقيق اللي فيه، والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، كل الأملاك هذه أوقفها عمر وجعل الوالي حفصة. نعم، لأن أم المؤمنين. تلي حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها. ثم يليه ذو الرأي من أهلها، يعني من آل عمر. سبحان الله العظيم. شوف الورثة ما حاف عليهم، جعلهم أولى ناس أن يأكلون منه، المطلقة من بناته والفقير وكذا، لكن هو بعد صار يتصدق العياله وله الأجر، والأصل محبس. نعم. أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. لا حرج على الوالي أن يأكل أو يؤكل أو يشتري رقيقا منه. هذه ترى نستفيد منها في طريقة الوقف وأسلوبه وصياغته. نعم. باب في الصدقة عن الميت. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان عن ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن وراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات العبد ينقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، هذا هو الوقف، تجري عليه العمل، يقف، لكن هو الآن حبس الأصل وخلاه تجري، فهي من عمله، والولد الصالح من عمله، والعلم النافع من عمله، وللإنسان ماله إلا ما سعى. نعم. باب في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. إذا مات واحد وما وصى ولا أوقف يستحب أن يتصدق عنه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها إن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدقي عنها. هذه المرأة الصالحة وفقت في بنت صالحة، تسأل وتستفتي وتصدق عنها، لكن عاد أنت ما توفق في ورثة ينشدون عنك، فأنت كانك عاقل، أنت أولى بنفسك، لا تقول والله يمكن يتصدقون عني ولا يبنون لي مسجد ولا أنت ما دم عندك مال حط قدام، ما استطعت، ومن غير إجحاف أو ميل على الورثة، وما دمت صحيح شحيح لا تتركه لين تبلغ الحلقوم وتوزع المال، ما عاد بلك. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعه إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال فإن لي مخرفا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها. المخرف يعني نخل، نخلات يختلف منها، جعلها صدقة عن أمه. الصدقة لا بأس، الحج والعمرة لا بأس، الدعاء لا بأس على الميت، الثلاث هذه فيها حديث، وما سوى ذلك يخشى عليك أنك تتعب ولا يصل إلى الميت، لأنك ما يصل، هذا أمر غيبي ما يصل إلا بدليل. أما إن حجيت ولا اعتمرت ولا تصدقت، أنواع صدقة ومنها الأضحية، ولا دعوت لهم، هذا يصل إليهم بإذن الله إذا كان قبل منك، وما سوى ذلك مشكوك فيه. فلا تتعب نفسك، لا تصلي عنهم ولا تصوم عنهم ولا عليك بقى الأشياء هذه، الطرق المفتوحة. نعم. باب وصية الحربي يسلم وليه يلزمه أن ينفذها. لو كان مشرك محارب موصي وصية وأسلم ابنه، ولا تارك صلاة ولا وثني ولا قبوري، ولا يلزم ابنه الموحد أنه ينفذ وصية أبوه ولا ما يلزمه؟ نعم. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابن عمرو رضي الله عنه أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما عتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. شوف بلغه ذلك لو كان مسلم، بعدين ما تصدق الواحد إن تارك صلاة ولا وثني ولا قبوري ولا ما يبلغه ذلك، لو كان مسلما لبلغه ذلك، لكن وش اللي يبلغه؟ الصدقة والحج والعتق، العتق يعتبر من الصدق، هذا يبلغه ذلك. وشوف أنه عندهم جزالة، أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، لو أوصى برقبة واحد لكان جزالة 100، وبعدين أحد أولاده اعتق 50، وعمر بن العاص كان بيعتق 50 عبد، اشتريهم ويعتقهم عن أبيه لو كان ينفع ذلك، لكنه استفتى. فيدل على أن المشركين يعملون، لا تحسب ما يعملون، يعملون يحجون يتصلون يتصدقون يعتقون، لكن لما فقدوا التوحيد ما نفعهم ذلك أبدا، لأن بعض الناس يحسب أن المشرك ما يعمل، المشركين كانوا يعملون، يقول دول نشوفهم عباد الأوثان في زماننا، نشوفهم يحجون ويعتمرون ويعتكفون. شوف هذا الآن مشرك 100 رقبة يبي يعتقها، ويعتقها ليش؟ هو رياء، هو بعد موته يعتقها يرجو ثوابها، يرجو أن تخفف عنه، يتقرب يتحنث، وما نفعته بشيء، لأن الأصل لازم توحيد. الباب الأخير باب الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماه يرفق بالوارث. نعم، إذا كان الرجل مات وعليه دين وله وفاء، يعني ترك مثلا مزرعة لكن يبغى لها صبر، فإنه يشرع للمسلمين أنهم يتدخلون، يأمرون غرماء أنهم يصبرون ويرفق بالوارث، يعني هذا من الشفاعة الحسنة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود. 30 وسق، الوسق كم صاع؟ 60 صاع، الوسق الواحد 60 صاع، أضرب 30 في 60 يعني حول 1800 صاع، يعني شيء كبير، لأن هذا ديون سلم، ديون سلم متراكمة، كل ما احتاج رضي الله عنه عبد الله بن حرام يعني أخذ على الثمرة السنة هذه واللي بعده واللي بعده، يا مستشهد في أحد وجد جابر عليه ديون ويملك صاحب الدين رجل من اليهود. نعم. فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخلي بالذي له عليه فأبى، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى، وساق الحديث. آخر كتاب الوصايا، آخر كتاب الوصايا أبى، ثم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم جمع الثمرة ودعا فيها فكفت اليهودي وكفت الديون كلها. معنى هذا الآن لو مات قريب لك ولا مو بقريب ولا مسلم وعليه ديون وأنت لك جاه، ينبغي لك أنك تشفع، تروح لصاحب الدين تقول صاحبك هذا مات وأنت مالك الآن إلا أنك تصبر وترفق وتروح للثاني وتحاول أنك هذا يصل لحقه والميت يوفى عنه، تحاول، هذا من الشفاء الحسنة. إن شاء الله بعد الإجازة سنبدأ في كتاب الفرائض، وأنا أوصيكم في الإجازة الإنسان يقرأ في الفرائض المواريث، حتى إذا جينا في بعد الإجازة يكون واحد عنده اطلاع مشارك، ترى سهلة، يعني لو تأخذ بس كل يوم واحد من ورثة وميراثة وتعلم عليه وتدرب حتى أنك تستفيد بعد أسبوعين إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.